مستطبات النوادر، لأن أحيانا تجد الفائدة النادرة في في في في غير موضعها. يعني وجدت أنا كذا مرة حقيقة يعني فائدة مثلا من أنفس ما يكون في التفسير لكن أجدها في الفقه، وتحصل هذه كثيرا يعني، أو العكس يعني رجل في التفسير يذكر فائدة في الفقه يعني غاية في النفاسة لكن ليست في سياقه، ومثل هذا تحتاج إلى تقييد وإبراز يعني. إذن أول فائدة جمع كثير من العلم في مكان مختصر، الثانية نوادر وفوائد لا تجدها إلا في هذا الكتاب، لأنها إما من استنباطاته بنات فكري يقول، أو من من مما التقطه مشايخه، أو من مستغرفات الكتب والمؤلفات. الفائدة الثالثة الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن عبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. الفائدة الرابعة تحقيق مشكلات، ومشكلات كلها صحيح، مشكلات يعني باعتبارها هي مشكلة على الناس، أو مشكلة هي تشكل على الناس يعني، فأنت يجوز لك فيها التقدير. نعم الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل صحته والفساد، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا، وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول. انتهى هو الآن من ذكر مقصده في التعريف اللي هي أربعة الفوائد هذه، قضية اختصار كثير من الفوائد في كتاب صغير، قضية إحضار بعض الفوائد التي لا توجد في غيره، قضية إيضاح المشكلات، وقضية تحقيق أقوال المفسرين. هذه أربعة مقاصد للمؤلف. الآن سأذكر أسلوبه وطريقته وعباراته ومصطلحاته في هذا المؤلف. نعم. وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه أنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم، أو ما أقول فيه قيل كذا قصدا للخروج عن عهدته. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج عن عهدته، وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به، على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرته تحذيرا منه. وهذا الذي ارتكبته من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى. وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا، ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله، رحمه الله. فإذن هو تلاحظون ذكر المؤلف